بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمده والصلاة على سيدنا محمد الرسول وحمده على آله وصحبه صاريه ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم وعيده وعجه وبعد. فقبل أن نسرع في تفصيل الأمثال المضروبة للمنافقين في بيان أصنافهم وأحوالهم، فهم أكثر من صنف وهم على شدة أحوال شدة مختلفة. قبل أن نبدأ إن شاء الله في التصنيف اللي وقفة قصيرة عند سألتين في الآيات التي سبقت، وهذا فعلا الحقيقة الداعي إليه هو تطلع بعض الطلبة إلى الحديث عن القراءات التي خصها ابن عطية بمزيد عناية في تفسيره. أنا أكتفي بمسألتي، مسألتي قيل هو ما فيها من قراءات ومسألة فزادهم الله ورزقهم، لأن فيها نقطة هناك بعد القراءة. وأيضا على مستوى القراءة مستوى الإعراب في قضية النائب عن الفاعل في الجملتين، إذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا. أما في مسألة قيل فإن القراء فيها في المتواتر على قسمين، هناك من يقرأ القاف بالكسر الخالص إخلاص الكسر، هذه معظم القراء قيل إن عندنا الفعل الأجوف مطلق واوي ويائي، إذا بني للمفعول كسر فعله معنى نقلت نصلها قولة استثقلت ثم نقلت، يقولون في التعليل استثقلت الحركة على الواو ثم نقلت إلا القافية قبلها ما بالنقل السابق فتمحضت ما بعد الواو يا ألينا، ويستحيل أن تجي قبل الواو الساكنة يترك الكسر. قل قيل صلها قويلة، هذا قياسي في المبني للمفعول بضم يولي وكسر ما قبل آخر كان مضيا. والقراء الذين قرأوا هذا المرموز لهم في الشاطبي برل الرمر الراء الكسائي واللام هشامان بن عامر الشام قارئ وراون لقارئ يقرأ عفوا أو لا يقرأ من الشمال، الذين يقرأ بالكسر غير رل وقيل وغيظة مجيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملة وحيلة بإشمام وسيق كما رصى وسيئة وسيئة كان راويه أنبلا. فهذه أفعال سبعة، يعني معظم القراء على كسر الأوائل، ورل على إشمام أولها ضما ويوافقهم ابن جكوان في الأربعة تالية وحيلة وسيقة وسيئة وسيئة، ونافع في اثنتين سيئة وسيئة، سيئة بهم ضاق بهم ذرعا وقال هذا يا ابن عصي، وسيئة بهم قال بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، وسيئة الملك لمالك يوفقهم في اثنتين من حاجين ويكسروا في الباقي ويدكوان في الأربعة، ورل يعني كشاي وكذا يشم ثمانية، والإشمام للإشارة إلى الأصل، لأن الأصل أن الأوائل مضمومة فلا بد من أن تنطق بها بحركة بينية ليس الضمة خالصة ولا كسر خالص، فهو بينهما يبقى هناك مذهبان في النطق، مذهب المتقدمين هو إشمامها شروعا إشاعة الضم في الكسر بحيث يكون كما إشاعة الكسر في الفتح بالنسبة للإمالة، هناك الإفراز وهو نطق بضمة في المقدمة جزء ضم وهو الأقل بعده جزئي كسر وهم الأكثر، ويؤكدونه بأن الياء تمحضت كتابة يدل على الكسر المتأخر، ولكن مجابان حكاهما غير واحد، آخر من حكاهما صاحب الإبراز أبو شامة في إبراز معاني، وهو أن تنحو بالكسرة جهة الضم على جهة الشبه، ولكن الجامري ومن جاء من بعده هم على مجامي المشارق اليوم من تقديم جزء الضم فجزء الكسر، وهي حركة مركبة عندهم تركيبا فرزيا أو إفرازيا. وقيل يا أرض بلاغي معي وإذا قيل لهم قيل لهم تضم ثم تكسر. بينما الذين يقولون بالشيوع مدرسة مغربية شائعة هو البداية كما تقول إيه يقربها اللعب بدي كلمة إيه في اللغة الفرنسية وإذا في حركة بينية فرعية ممتزجة ثم الفقصر فيقول هذا فيها شيوع. بينما الفرز أو الإفراز هذا جاب المشارقة ومتأخرين عموما. فكان هذا يعني شوف أنا سألت مرة الشيخ المرصفي رحمه الله عن هذا النوع من فقال لا أعرفه أن كرهت لون من الوان الإشمامي المشاح شيوعا لأن عندهم مدرسة الإفراز هي المستقرة. ثم عندنا هذا أحد مقروء به في الباب في المتواتر أحد وجوه ثلاثة في العربية للأجوال في الجيبونية للمثل. وجه الثالث الذي نقرأ به في المتواتر وقرأ به في الشواذ في بعض المواطن هو ضم الأول ضم الخارج تقول قيل قولة وتقول في باع بوع بوع المتن لتشباب بوعة فاشتريته هذا من الأمثال لتشباب بوعة فاشتريته يعني بيعة كسر وشمم فتلاتين أعل عينا وضم جا كبوعة فاحتمل منو مالك وضم جا كبوع كسر وشمم فبدأ بالأعم الذي هو الأفصح ويخلص الكسر ثم تنى بما ينبه على الأصل وهو الإشمام كما أنت تقول قيل يا أرض وإذا قيل لهم أو تقول على الإشمام هم قريبة في الأذن يعني إيقاعها في الأداء متقارب قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا الشيوع ما قيل لهم متقاربة نظرا لأنها كلها في وزن حركة واحدة لكنها مركبة من حركتين يبقى الخلاف هل شيوعا لأن دائما الإشمام معناه الشوب أشم الحرف شابه والإشمام هنا إشمام محركة فخرج إشمام الصوت والوقف فليس من هذا الباب ليس هنا محله إشمام الوقف وإشمام الحرف سبق لنا في الصراط والزراط هذا إشمام الحرف وإنك إشمام الوقف يكون بعيد السكون في حال الوقف ما هذا إشمام الحركة ومكان في هذه الكلمات هذه واحدة. يبقى نائب الفاعل في جملة وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم آمنوا أين هو نائب الفاعل وش لهم لأن عندنا جار مجرور قدينه يقوم مقام الفاعل إذا حذف ثلاثة يقوم مقام الفاعل إذا حذف أحدها هو جار مجرور فالهو هنا وإذا قيل ذك لهم يا أم آمنوا يبقى ليش قالوا جعلنا آمنوا وهو الراجح هل تجيء الجملة فاعلا لا أحد يقول بمجيء جملة فجملة تكون فاعلة تكون جملة مفعول وهذا من صور الجملة التي تجيء في محل النصب من جملة لا تجيء فاعلا ولا نائب فاعل هذا باتفاق إذن أما أين هو الفاعل فالفاعل هنا مقدر والظاهر أن الإسناد للفظ الجملة لنا إذا قيل لهم آمنوا هذه جملة فعلية أي إذا قيل لهم هذا القول أي إذا قيل لهم قول أو لفظ آمنوا كان المراد هو هذا اللفظ وإسناد الجملة إذا قصد بالجملة لفظها تعامل معاملة المفرد وهذا كثير في السنة والكتاب ومنها في السنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله المراد لفظها هذا اللفظ هو في محل مبتدأ لا يقال الجملة هنا مبتدأ يعني اللفظ لو قلت لفظ لا حول ولا كنز من كنوز الجنة أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فتصبح الجملة هنا مراد بها القصد منها المفرد حكاية لفظها فتعامل إذا قصد بالجمل حكاية لفظها نزلت منزلات المفرد فنشب إليها كما هنا نزلت في محل نائب الفاعل وإذا قيل لهم قول هذا القول أي آمنوا وإذا قيل لهم هذا اللفظ لا تفسدوا فتكون الجملة المراد بها حكاية لفظها أو ولذلك يقدر اللفظ إعرابا ويقال إذا قيل لهم هذا القول أو لفظ لا تفسده إذا خصبوا بهذا اللفظ لكن أسبق لنا أن الإمام ابن هشام رحمه الله جعل من جمل التي لا محل جملة المسند إليها المبتدأ. قلنا لكم بذلك أنذرتهم أم لم تنذرهم، فهي تكون مسند لها بغير إرادة اللفظ هنا، فأضافها إلى الجمل السبع فجعلها ثامنة، ثم جاءت جملة المستثنات فجعلها جملة تاسعة، جعل الجمل التي لها محل تسعة. بينما هذه ليس من الإسناد إليها إلى معنى، إسناد إلى لفظها. وهذا الذي جرى عليه كثير من المغربون من سيد العكبري رحمه الله والسمين الحلبي وغيره من المغربين الأقرب. وكلمة أيضا فجادهم، جاد هذه من نوع الأجوف اليائي، كنا قلنا فيها خلاف من الأجوف الواوي واليائي، قال أجوف واوي قال يقول، وجاء يجيء يائي للمجيء، وحاق يحيق يائي، وغاض يغيظ وغيظ يغيظ تغيظ الأرحام يائي. هذا زاد يزيد يائي، وإننا في الجوف اليائي وأخواته الثمانية للقراء الفتح، شهادة وجاء وشاء وزاغوا وطار وخافوا وحاق، كلمات الثمانية، وفيها من يميلها إمالة كبرى وهو من حمزة الزياج من قراء السبعة، ويوافقه ابن ذكوان مرموز له بالميم فمون، ولكن يوافقه في بعضها، في جاء وشاء وزاد الأولى، هي هذه الأولى فزادهم الله، فنرمز لها في رموز القراء، فزادهم الله مرضا زيد، معنى الإيمان الكبرى ليس كسرا وليست بين بين، أي ليست بالإيمان الكبرى ولا بالفتح، ليس بينها وبين أن تسقط إلا جزئي جزء. فزادهم الله الأولى فقط، يعني يوفقوا فيها بالنسبة لزادة، وفي الغير خلفه له، في الغير في غير زاد هذه الأولى له الخلاف، له الفتح وله الإيمان الكبرى، ويوافقهم شعبة والكسائي كل شعبة، والكسائي كل في رانة، كلا برانة وقل صحبة برانة، واصحب معدلة لمن شخص برانة على قلوبهم، برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن أنه زاد الإيمان الكبرى إيمان للتنبيه على الأصل، كما عندنا في الإشمام للتنبيه على الأصل في الفعل، فهذه أشكال أدائية للتنبيه على أصول الكلم في لغة الكتاب، هذا ضرب من ضروب البيان. لذلك الإمالة لها باب في النحو وفي الصرف للدلالة على أصول الكلم، واتحدت صورتهما في الضبط، فصورة الإشمام نقطة، نقطة الدؤلي أمام القاف، وجريد القاف من كسر لا يكسر ولا يضم، وأمامه قبل الياء نقطة في محله أمامه تدل على الضم، لنا كذا كانت الضمة نقطة بين يدي الحرف أمام الحرف، كانت نقطة فوق فتح تحت كسر وأمامه ضم، فاستبقيت هذه للدلالة وأبقي عليها في ضبط الخليلي الذي هو الشكل إشكال، لأنها ليس في إشكال الخليل فتح وكسر وضم ما يدل عليها وهو حركة بينية، فوقع عليها لذلك. وكذلك هنا لأنها حركة بينية ليست كسرة خالصة وليست فتحا خالصة، فهي بينهما، فالدلالة على البينية لأن هذه في محل فزادهم تحت الزاي مقابل الفتح مع تارية الزاي من حركة الفتح، وهنا أمام القاف لأنها تشير إلى الضمة ولا تشير إلى الكسرة، فهي في محل الكسر، ومحل مثلها نقطة الإشمام، وهذه الثلاثة لها صورة واحدة. مختلس وما يشم والممال فانقط له، هذه الثلاثة كلها على مشهوم النقص. المختلس هنا من قبل الاختلاس، اللهم إلا أن يقال في لا تأمنا أنها إخفاء شبيه باختلاس، يجينا إن شاء الله من وصله لصورة يوسف، هل هو إخفاء شبيه باختلاس أم روم دون ذلك، مسألة ما يترتب عليه من إدغام صريح أو صحيح أو من فصل. الأجول وارد فيه لا شك منها. ولكن وإلا فيكون لقالون الاختلاس في نعمة وفي في الموجعين وفي لا تهجوا لا تهجوا يقولنا لا تعدوا ويخصمون لا يهجي إلا أن يهجى. هذه الأربعة التي اختلسوا حركاتها قالوا اختلاسنا نضع له نقطة في محل الحركة نعي اختلاس يكون نقطة تحت يخاء نقطة فوق اختلاسه في الفتح وهكذا. والاختلاس خطف الحركة بحيث تصير في حجم ثلثيها نعم يعظكم به إشارة إلى أنها كانت ساكنة نعم ما يعظكم نعم ما يعظكم إشارة إلى أصلها فقط. فهي كل هذه التنبيهات فلاحظوا توحيد الضبط في النقص إن كل حركة مشوبة حركة ممزوجة بأخرى حركة إلا أنها في الاختلاس ممزوجة بساكن وفي الأخرى ممزوجة ببعض حركة أخرى مختلفة في الإمالة بالكسر وفي الإشمام بالضم وفي المختلس المضموم كما في تمنى على قول الضم أيضا ما لك لا تامننا على يوسف. إذا قلنا بأنه لا لا لا لا إدغام هناك على ظهر قول الشاصبي يقول الكل يخفى مفصلة على من ذهب إليه جمع إلى آخر يمسك الفتاح القاضي رحمه الله من قوله مع الفصل ولتأمننا للكل يخفى هذا رومون أو اختلاس للكل يخفى مفصلة وأشمم مع إدغامه الكل بعض عنهم. إذن هذه أيضا قلنا توجيه تتعلق بقول فجادهم الله أمالها لبنى إلى أصلها لهذه وفي جرس الكلمة جرسها الصوصي ما يتناسب مع الدلالة لأن كلمة أن هذا المرض مفتوح على الزيادة هو موضع خطير لأن تخصيص هذا المرض بزيادة تفوق الأصل مفتوح على الزيادة يعني يحتاج إلى لذلك تلاحظ أن قارئ من القراء الكبار يوافق من له أصل في هذا فيه زادهم الأولى وله في غيرها الفتح ليس يبعد أن يكون لهذه الدلالات لهذه الأصوات دلالات التي تلتقي مع المعاني أو تذكر بها أو تنبه إلى بعضها كما قالوا في الصلة في فيه والزيادة هنا للزيادة في المعنى والتنبيه إلى خلود العذاب يخلد فيه تشمل زيادة المبالغة. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هشام هو أخو ابن جكوان يعني في الرواية يعني ابن عامر أفئدة معنى أنا ما عنده أصل في البنية اللغوية فؤاد أفئدة الأصل فيها أفعلة لكن لي قال لي إشباع هذا الجرس هو أيضا لأن هذه الأفئدة هنا لها موقع خاص جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تشفق عليهم تحن عليهم ترحل إليهم قلوب مخصوصة فلتخص إذن بنيتها ببعض إشعار بخصوصية هذه التساقبات تساقب الأصوات فيما دلالة أيضا من مناحي التي تكشف عن وجوههم الإعجاز التي لا يزال فيه جوايا بل فيه ما يجي وليس الزواج فقط ينبغي أن تخص من أهل الذكر بمزيد نظر لعلهم يقفون على أصل سنريهم آياتنا تعالى لا حدث القضية عجائب الكتاب ومن ثم لا يشبه من العلماء يبحثون عن هذه العجائب إن العجائب هنا عجائب مبصرة ومبصرة ومفيدة لمزيد من الإيمان رافعة لمنسوب اليقين في صدر المؤمنين في عصور الحيرة والتجبجب والاضطراب والفتنة والحاجة إلى معينات إيمانية وقال صلى الله عليه وسلم إذا قربت الساعة لم تكد رؤية المؤمن تكذب إنه في حاجة إلى مؤنسات من عالم الرؤية بحاجة لمن يشد على اليقين لكثرة وجوه الفتنة والحيرة في أزمنتنا. اللهم إنا وجهك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبت قلوبنا على دينك لا تزغ قلوبنا بعد هديتك وهب لنا من لدنك رحمة ومددا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذن نرجع إلى الأمثلة المكملة لما بسط من حديثنا عن النفس المتجبجبة. المثل في القرآن يطلق يراد به النظير، يطلق به يراد به ذات الشيء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مثل ومثل ومثيل، حتى لا يقولوا عن هذه نتحدث عن المثل تكون إلى المثل. هذه كلمات أربعة وقيل ثلاثة، يجيء فيها فعل وفاعل وفعل بمعنى واحد، مثل ومثل ومثيل وشبه وشبه وشبيه وبدل وبدل وبديل، وزاد رابعا صاحب الفصيح وغيره تلقط بدل ونكل ونكل ونكيل بمعنى بديل بمعنى عجيب. إلا أن عجيل عدل تطلق عدل وعجيل، ولا يطلق فيها عدل لا نعرفه، ولو كان لوجد لضم إليها خامسة. اللفظ مثل ومثل يطلق في القرآن على النظير، لأنه بجل أمثالكم، أي نبجلكم بأمثالكم بنظائر لكم بأناس آخرين على الطاعة، أمثالكم في البشرية والأدمية، نبجل أمثالكم نبجلكم بأناس آخرين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أو بمثله أو مثيله، أي به هو، يطلق ويراد به ذات الشيء، وهو أحد وجوه من عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته، أي ليس كهو. فليس المثل هنا ليس كمثله، ليس كمثله، ليس كمثيله، يعني ليس كهو. فعلي ليه يكون مثل هنا مقال هنا من المرجع. هذا أحد أقوالي في تأويل آية لآية محورية في محكم في باب الاعتقاد، نفي المشابهة بأي معنى بين الخلق والخالق، حتى جمع القرآن كما هنا بين كاف تأكيد للنفي، ودخلت ليس لنفي الأمرين، معنى لا يصح أن يمت الله لا بمثل ولا بالكاف. وإذاك قالوا في مثل مطلق المشابهة ولو في معنى من المعنى، فتكون أعم الفاظ موضوعة للمشابهة هي المثل، وتبقى الفاظ أخرى ذكرها العلمي كالند والشبه والنظير والمساوي وغيرها، الفاظ أخرى مذكرة. يقول الند للمشاركة في الجوار في الذاتي من الصفة، فلا جعل الله أندادا، نفس النجية. والشبه يكون في الكيفية في الصفات، والمساواة تكون في الكمية في العدد في المقادير، والمثلية يعني في المشابهة في أي معنى. فهو أهم ألفاظ الموضوع في المشابهة. قلنا تطلق في لغة القرآن ويراد بها النظير، فلان ليس مثل فلان ولا مثيل ولا مثل، ليس نظير بعم الوان النفي. ثانيا يطلق المثل ويراد به القول السائر، القول الذي شبه فيه مضربه بمورده وهو كثير، ولا يؤلف فيه كتب الامثال. قال في المثل بناء الكلام الذي جرى مجرى الامثال، حفظ في مورده ثم شبه به مضربه فيما يكون شبيها به، فأطلق سائر ذلك خصة بخصوصيات تجعل منه مجعلا، وأن يكون لفظا يجمع إلى الوجازة غربة المعنى وحسن تخيل اللفظ حتى يكون مجعلا. كثير من الوقائع وقعت ولم يصادفها أن عبر عنها بقول يستجمع هذه الصفات فلم تحفظ مجعلها. هذا مثل كما يضرب مثل رمية من غير رامي، رمية من غير أو رمية من غير أي رب رمية، رمية من غير رامي لها أصل في المورد وردت فيه، ثم أصبحت يشبه بها كل مصيب غير مؤهل. أنا رمى وليس بمتعلم للرمي ولا قصد ثم أصاب. قل هذه رمية غير رم. قالوا في كل من أصاب ولم يكن مؤهلا قل سيدي هذه رمية من غير رام تحقق بها فعل رمي ولكن ليست مياه. الصيف ضيع شيء اللبن قول شاعر له مورد وله مضارب. أي أنت ممكن تضربه مثلا فيه أي واحد فوت على نفسه الفرصة في إبانها ثم أخذ يريد إعادتها بعد تجاوز بعد فات الأوان. قال له الصيفة ضياتي اللبن ولا نغير المثل الأمثال لا تغير. مورده كان في امرأة كانت مستزوجة برسول شيخ صاحب شيبة فكان صاحب ترى ثم يعني ملت العيش معه فطلب الستر فطلقها فسقطت في الزواج مع آخر في غاية الفقر بقاع فتفكرت ما كانت عليه من نعيم مع الزوج الأول فجاءت يعني تطلب منه لبنا أو جبنا أو شيء من هذا القبيل فقال لها الصيفة ضيعت اللبن فاتك الفرصة يوم كنا زوجين. هذا يقال لأي واحد طالب من غير يكون له لبن ولا هو في زوجة ولا هو امرأة وتبقى الأمثال محفوظة كما هي. ما وراءك يا عصا فتجيب أبد الزبج عن أبد المخض عن الزبج. هذه أصلها موردها وردت في شأن قصة يعني رجل بعث لامرأة اسمها عصام لتكون واسطة له في زواج فطولت عندها الزوجة إلى آخره ثم رجعت فخرجت فقال لها ما وراءك يا عصام أي خبر تحملين يعني وافقوا أم رفضوا. فقالت أبد المخض عن الزوج معنى أنني أنا بعد محاولة طويلة كانت النتائج صارة أبد المخض عن الزوج. أنت يمكن أن تقولها في كل محاولة يعني كانت نتائجها صارة أعطت نتائج أقول سيدي أبد المخض عن الزوج وإن يكون مخضا ولا أحد ينكر عليك من أهل البيان لك شيء أي مخض وأي زوج اللهم إن يكون أولياء الحرفية الذين هم نحن معهم في احتراب وحراف. وما وراءك امرأة أنت قل لنا أخيك ما وراءك يا عصام وأنت شرك الرسول ذاك عندهم الأعلام من هذه الأمثال هي الأقوال السائغة لا تغير إما لغرابتها للحفاظ على غرابتها أو التذكير بموردها أو لأنها جرت مجرى الأعلام والأعلام لا تغير الأعلام معاني هي عالم لمعنى وعيا والأعلام لا تغير تصرف المعنى مع الأعلام كما هو جاءت لأنه إذا غيرتها وجد الآخر فتصرف فيها يمكن يضيع عالميتها يكون يدل على شيء بعيد. ثم تطلق ويطلق المثل ويراد به الحال والصفة ذات الشأن العجيب والتي تتضمن غرابة لافتة مثل جارة التي يريد المتقون فيها أنهار من ماء غير أنهار من لبن أي صفة ما فيها من ألوان النعيم هذه نماذجها لها شأن يعني الأسماء تخيل لك معنى الماء ومعنى العسل ولكن هذه أنهار نحن في العسل والشراب وغيره لا نتحجج عن أنهار حتى ونحن مع يعني مع أوشاعنا غنى لا يمكن تتحدث في العسل عن أنهار تجري مع وتستحضر الخلود الخلود في النعيم غير من لبن لم يتغير طعمه. إذن فلا بد أن تكون في الصفة التي تسمى مثلا أن تكون لها شأن لأن الجزاء له شأن ليست أشياء تافهة وأن تكون فيها متضمنة لغرابة لافتة للنظر وتجد يعني في كثير من الأمثال حتى التي ضربت فيها غرابة وفيها نفاسة في اللفظ وفيها وجازة تغنيك عن كلام كثير ولذلك عندنا من جملة البدائل القرآنية يعني مبحث في البديع يسمى بإرسال المثل وهذه صنف فيه جعفر بن الشمسي الخلافة في كتابه شعب الآداب صنف فيه بابا عقده لما يسمى بالمجال القرآني المرسل. المجال أليس الصبح بقريب؟ ممكن أجي أن تخرج مجالا نجعلها في كلامك اقتباسا، هذا فقط استدلال. قال الله ليس بالضرورة أليس الصبح بقريب. وما أمر فرعون برشيد، وانت تعني بفرعون مستبد طاغية لا يرعى في الناس إلا ولا دمة ولا حرمة. قل وما أمر فرعون برشيد ملك. وتقول لي مثل هذا في العمل العاملون، وتقول لي كل نبأ مستقر فسوف يعلمون، يعني أشياء من يسمى بإرسال المجال في الكتاب. القرآن عشانها بالأمثال هي مع عناية، حتى إن بعض العلماء التفسير الكبار فرده بكتاب الشيخ أبو الحسن الماوردي صاحب العيون والنكت في التفسير، له كتاب مصنف في أمثال القرآن، وقسمها إلى ظاهرة وكامنة. في كامنة هو ما ينتزع من القرآن مما يوافق الأمثال، وهذا جاء على لسان ابن الفضل في جوابه: أين انتزعت خير الأمور أوساطها من كلام الناس كلام العرب من القرآن؟ قال من آيات، وذكر منها قوله تعالى: لا فارد ولا بك أعوان بين ذلك فعلوا ما تؤمر، من لزوم الوسط في الاختيار. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كن بينهما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك لمن امتزع. قال له: أين نأخذ المثل القائل من جهل شيئا عادة؟ قال: بالقول الله، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قتل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فلا جهل مأخوذة. إذن الأمثال في القرآن الصريحة نيفت على 40 مثلا، أما الزمنية شهور كامنة فقد دعا بعض أهل العلم سن فيها 1000 مثل. وهذا ابن عربي رحمه الله، ابن العربي صاحب القبس والأحكام وغيرها من كتب المهمة، يقول 1000 مثل، يحكينا أن في القرآن 1000. ولكن عموم الأمثال ليس بهذه الظاهرة التي أولها أو المثل الأول، قلنا أولية الصورة مثلها الأول، أول مثل فيها مثلهم هكذا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. أذكر بأننا ما صنفناه ضمن الأمثال باعتباره أحد ثلاثية الصورة، خروج على أولئك الذين اشتروا الضلالة جبلهم، لشر بأولئك إلى من سبق نعتهم وصفاتهم من قول يوم الناس من يقول، ومن إذا قيل لا ومن الناس. أصحاب هذه الأقوال وتلكم الأفعال وتلكم الأحوال تجليتهم باسم الإشارة في استحضار صفاتهم ولجعلها مناص الحكم، مناص الحكم الذي حكم عليه أولئك بتلك الصفات، وبها يتضح وجه وعقد الشبه لهم بأصحاب الصفقة الخاسرة، خاسرة خسران مبينا، يضيع معه الأصل والربح، الرأس المالي والفضل الزائد عليه. أولئك بتلك الصفات تسبق لنا من افتراء إلى ادعاء إلى استعلاء إلى استهزاء واستسخار، بهذه الصفات التي ضم فيها مرض النفاق شركا وحسدا إلى أمراض أخرى زيدت عليه فوق سنة الله في الأمراض التي تستر عليها صاحبها ويعمقها بالفعل المرسخ، فزادهم الله فنسبة الزيادة إلى الله، لأن المقادير كلها تستند إلى مشيئته. هذه واحدة. والثانية الإشارة إلى أن هذا لا رد له، زادهم الله شيء لا يباح. وإلى مكانة هذا المرض، وإلى أن المسألة السننية فرغة من أمرها ولا يضرنا هنا قول القائل: إذا كان كذلك فلماذا؟ إذا نسمى الله سبحانه هو فاعل ذلك وخالقه، كل هذه أشياء على مقاسي الخلق القدري الذي رتبت فيه المسببات والأسباب يعني. بقانون العدل والفضل الإلهي. فلا تستعجل بالإنكار، لا تعجل بالإنكار. وأيضا بأن المسألة هنا ليست مع معين، فيبقى أي من الأنفس التي حست بهذا اللون من ألوان الخلل يداخلها أنها أن تخاف من أن يكون ذلك كذلك، فيصبح المثل له دوره في الهداية. لأن دائما كنا دائما هذا التوصيف ليس غرض من فقط مطلق الإدانة، هو تحريك الناس إلى أنواع من الفيئة والرجوع وتصحيح المواقف. ولذلك لم يعمد القرآن إلى ذكر أشخاص من الأسماء بالتعيين. هذه الهداية التي يكون الإبهام فيها والتميم والخطاب هو الأنفع والأفيد في الباب. أولئك الذين تعرف الجزئي، قلنا بأن ألف اللجين للمعرفة للحد. أولئك الذين تعرف الجزئين يدين بالحصر، والحصر هنا هو القصر الدعائي، معناه أن الدعاية عنده اصطلاح في المبالغة، معنى كأن غيرهم ليس من هذا الطرف، كأن أمر الصفقة الخاسرة مقصورا، هؤلاء هم الخاسرون، هم الخاسرون دون سواهم، في إشارة إلى أن خسرانهم بلغ غايته. وبينه في المثل المضروب، هؤلاء اشتروا بأنفس شيء أخس شيء، اشتروا أخس شيء وهو الضلالة بأنفس شيء وهو الإيمان. سواء فسرنا هذه المعاوضة بأنهم كانوا يملكون الثمن، يملكونه يحوزونه، وإذا قلنا إشارة إلى الضرب الأول من المنافق هم المرتد، آمنوا فعلا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فيكونوا فعلا هؤلاء دخلوا الإيمان دخول ما ثم ارتدوا بعد ذلك بسبب ما الأسباب اللي القرآن عللها بوجود هذه الأمراض. عرضت له شبهة، تعمقت في صورة شبهة، حضر لهم شك. فهؤلاء كانوا يملكون، لأن الذي يشتري ويبيع متاجر، التجارة في على صيغة الصناعة، والسنة محترف يتاجر فيعاوض الأعيان بالأتمان كما يقولون، يبجل الأتمان مقابل تحصيل أعيان أو منافع، ولكن يدفع الأهم، يشتري الأخس اللي هو الضلالة والتيه والرجوع عن القصد، خروج عن الاستقامة والعمى، ماشي بالهداية والمصابر والنور. قلنا كان يملكها ثم باعها، هذا الاستبدال، لأن اشتراء مراد به الاستبدال مجاز مرسل بعلاقة الملازمة، لأن المشتري مستبدل، تستبدل حاجة بحاجة. فما ربحت تجارة، أو قل إنهم المنافقون ابتداء، كانوا يظهرون الإيمان ويعلنون الكفر من الابتداء، فما آمنوا مطلقا حتى يرتدوا عن الكفر. وعليه صبح هذا الذي قدمه من الهداية، وفيه تنزيل للتمكين الفطري، الإيمان الفطري الجبلي، وما نصب من آيات الله منزلة تحصيل للإيمان. الإنسان إذا كان شيء بين يديه ومتيسر، النبي يقرأ عليه ويتلو عليه، والمعجزات قائمة بين يديه، أضف إليها ما في فطرته هو من نزوع الإيمان، هنا اختلاف مستوى النزوع بحسب أثر البيئة. والآيات الأخرى بين يديه من آيات العقل المجلي، ويترك كل هذا، فيكون هنا يعني توسع فيه في الإعراض والزهد، فأطلق على كل إعراض والزهد فيما في يدك من خير مريد. يكون هذا اللون من ألوان الاستبدال والاشتراء، وفي الاشتراء لنفتعل إننا تدل على المطوع، شرع واشترى، شرى باع واشترى أخذ، وفي الاشتراء معنى قبول الصفقة. هؤلاء عندهم اختيار وعندهم تقبل هذه الضلالة وتلكم الفتنة وذلكم الجهل الذي وصف من خداع ومكر وقيد وادعاء الإصلاح ومقيمون على الضد وادعاء للحكمة ومقيمون على السفة والتنقص غيرهم واتهام غيرهم بالسفاهة والسخرية بهم. هذه الألوان من الضلالة حازوها إليهم وارتضوها لأنفسهم وكانت محلة قصدية لأن مشتري راغب في السلعة وبل إنه يبجل فيها أحسن ما يتصور من مما هو من قبيل المعاوضات أو العوض. أولئك الذين اشتروا الضلال هم الذين اشتروا أصحاب هذه الصفقة الخاسرة فما ربحوا في تجارتهم. سبب الربح للتجارة ومراد المتاجر هذا ترشيح ما يسمى بالاستعارة يذكر ما يلائمها لما قال اشتروا عقب عليه بما يناسبه هو نفي الربح في تجارته وما كانوا مهتدين لطرق التجارة. يعني أن هؤلاء ماشي فقط خسروا في صفقة ثم رجعوا فربحوا في بعد وصححوا وضعبت فتجاروا على البيع والشراء على هذا النحو وما اهتدوا إلى طرق صحيح التجارة. أن المتاجر عنده صناعة التجارة فقد يخسر قد لا يربح في التجارة وقد يربح في التي تبيعها ويصحيحها. هؤلاء صفقتهم مغبونة باستمرار وهم مقيمون عدل من المعاوضة السفيهة على طول وما كانوا مهتدين لطرق التجارة لطرق الربح والخسارة في المتعارف. أو قل جاءت وما هم مهتدين لنفي توهم أنهم إذا أضاعوا الربح فقد حافظوا على رسول الله. يقول لك حتى هذا الأصنام هذا الأصنام كان أبدا. في ذلك حين أضاعوا الإيمان الفطرية والعقل الخالصة بآياته ودلائله وما أتيح لهم في زمن النبوءة من أنوار الآيات في حاجة قدابين أيديهم أضعوا ما كان لهم أن يربحوا شيئا زائدا عليه وهي الارتقاء في الهدايات لأنها مدارج ومعارج ودعوة غيرهم للاكتمال وتكميلهم لأن المهتدي أولا حين يهتدي يزداد في الاهتداء وحين يزيد في الاهتداء يضيء الظلمات المعتمة الأخرى لأن أشأن الهداية أن تكملك وأن تشيع الكمال منك إلى غيرك. فالهداية كمال وتكميل شأن هداية الكتاب هو في أصله كامل ومكمل لغيره بالاهتداء وشأن المؤمن يكون كامل بالهداية ومكمل لغيره وهذان بينهما ارتباط جدلي تلازمي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما جكى ما ربح وما كان. جملتان من فيتان هم فدلكة الصفقة خلاصتها وحصلوا النهاية. ما هناك ربح ولا رأس المال ضاع كل شيء. تجلية هذا الضياع في الصفقة ستكشفه المثل مثله كمثل أو كصيب من السماء لأن معقد المثلين كما سيجون إن شاء الله على بيان أخطر أحوال النفاق وذلكم التجبجب بين نور ظاهر وكفر باطن. تعامل مع القرآن وهم يسمعونه بحضرة رسول الله ثم رجوعهم إلى ظلمة الكفر بمجرد مغادرة المجلس ولقاء شياطينهم من يهود وغيره. هذه الحالة من تجبجب والازدواجية والتردد والتحير الذي يحتاج إلى إضاءة لأجله جاء المثل لتحويل المتخيل الخفي إلى متمثل متصور حتى يكون كمشهود بالنسبة لمطالع أحوال هؤلاء ليكون على تمام الحذر ولأمر آخر سنذكره إن شاء الله في حينه. اللهم اقسم لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين خصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما ابقيتنا، وجعل وارثنا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على اعدائنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يرحمنا. اللهم انا خلق من خلقك فاغثنا برحمتك، اللهم انا خلق من خلقك فاعذنا برحمتك، اللهم اسق عبادك وآلهتك واجعل رحمتك وحي بلدك الميت، اللهم اسق الغيث ولا جنة من القانطين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.